الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذا بفضل من الله جل وعلا وحسن توفيقه هو اللقاء الثاني من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة الفصول في سيرة الرسول لشيخ الإسلام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن شيء مختصر من ترجمة الإمام رحمه الله وعن مقدمته لهذا الكتاب المبارك، ونستعين الله تبارك وتعالى اليوم فندخل في ما قصده المؤلف رحمه الله تعالى. ولكن قبل أن نخوض في هذا الكلام أقول صل على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، صل على نبيك صلى الله عليه وسلم منهج مجلسنا. صل على نبيك صلى الله عليه وسلم، صل على نبيك صلى الله عليه وسلم منهج مجلسنا وسمت هذا المجلس. سيكسر معنا جدا في ثنايا الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي أن نعطر مجالسنا وأن نطيب ألسنتنا وأن نملأ قلوبنا نورا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة ودين يتقرب بها العبد إلى ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة، فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا فيذكرون الله، أو قال: ما من قوم يجلسون مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم كره، يعني إلا كان هذا المجلس عليهم حسرة والعياذ بالله. فصل على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجزء الأول سيرته صلى الله عليه وسلم وغزواته. ثم قال: فصل ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. قال: هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقد صحت بذلك الأحاديث كما أوردها مخرج الكتاب عندكم بهامش الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص سيادته بيوم القيامة فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، مع أنه سيد ولد آدم أيضا في الدنيا. قال العلماء: لأن المنكرين لسيادته في الدنيا كثير، لأن المنكرين لسيادته في الدنيا كثير، إما أن ينكروا سيادته حالا ومقالا، وإما أن ينكروها حالا، يعني إما أن يرفض السنة كلها قلبا وقالبا قولا وحالا، وهذا أو هؤلاء نعوذ بالله من حالهم، وإما أن ينكر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وليس بمقاله، فتقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت ولا ينفعل لكلام الله ولا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا يعلم ويقرأ في القرآن نفي الله عز وجل تمام الإيمان وكماله عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر في كل ما بدر في حياته، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر، هذا تعريف الماحي، الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس يعني على عقبه أو بين يديه، هذا تفسير الحاشر، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذه الأسماء كما قلنا كلها ثابتة في صحيح السنة. والمقفى أو المقفي، وهي بمعنى العاقب يعني معناها الذي لا نبي بعده، ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم، كل هذه أسماء ثبتت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سمى بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ابن عبد الله، وهو أخو الحارث. والمصنف رحمه الله يذكر الشخص ويذكر إخوانه الذين كانوا معه من درجته أو من حيزه، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل يعني العباس وأبي طالب واسمه عبد مناف، وأبي لهب واسمه عبد العزى وعبد الكعبة، وهو المقوم، وقيل اثنان يعني هذا واحد وذاك آخر، وحجل واسمه المغيرة، والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده وكرمه، وأصل اسمه نوفل، وقيل حجل وضرار وصفية، هؤلاء عمومته، هؤلاء عمومته يعني إخوان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عماته فقال: وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد على الصحيح، ابن هاشم وعبد المطلب، هذا ابن هاشم لأن هاشما نزل المدينة مرة في زيارة فنزل على بعض بني النجار وبينما هو جالس معه إذ لمح له ابنة يقال لها سلمى خارجة من الخباء، فلما رآها وقعت في قلبه فخطبها من أبيها، خطبها من أبيها، فزوجه أبوها على شرط أنها لا تلد ولدا إلا في أهلها، يعني إذا حملت يأتي بها إلى المدينة فتلد بين أهلها، فوافق هاشم على هذا الشرط، ثم خطبها وانطلق إلى الشام في رحلة تجارة، ثم رجع فبنى بها في المدينة وأقام معهم سنين، ثم ارتحل بها إلى مكة فحملت، فلما أثقلت ردها إلى أهلها، وخرج هو إلى الشام في تجارة فمات بغزة من بلاد الشام، وولدت له المطلب ابن هاشم ولدت له المطلب ابن هاشم، وشب بين أخواله. وكان رجل من قريش من أهل تهامة في المدينة لبعض أمره، فرأى غلمانا ينتضلون يعني يرمون وفيهم ولد هو أوضأهم وأجملهم وأحسنهم هيئة، كلما رمى أصاب، فإذا أصاب قال أنا ابن هاشم، فسأله من أنت يا ابن أخي؟ قال أنا المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أنا المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فانطلق هذا التهامي راجعا إلى مكة، فوافق المطلب ابن عبد مناف أخا هاشم عند البيت أي عند الكعبة، فقال عار عليك أن تترك ابن أخيك يربيه أخواله بالمدينة، لقد حدث اليوم كذا أو حدث لي في هذه الرحلة كذا وكذا، وقص عليه خبر الولد. فقال له المطلب ابن عبد مناف والله ما علمت به إلا الآن ولقد غفلت عنه، والله لا أرجع إلى أهلي وولدي حتى آتي به. ثم استعار ناقة التهامي هذا وانطلق إلى المدينة، فلما دخل المدينة إذا بالغلمان ينتضلون يعني يرمون، وهذا الغلام معهم كلما رمى فأصاب قال خذها وأنا ابن هاشم، فقال ابن من يا غلام؟ قال أنا شيبة الحمدي أو المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فعرفه بنفسه وقال أنا عمك، ثم انطلق إلى أخواله فأخبرهم، فقالوا له إن أردت أن تأخذه الساعة فتنطلق به فافعل، فإن أمه لو عرفت منعتك من ذلك وحلنا بينك وبين أن تأخذه. فقال فأناخ المطلب ابن عبد مناف راحلته، ثم قال يا غلام أنا عمك وهيا إلى ديار قومك. قال والله ما كذب خبرا، كانوا رجال يعني ما كانوش على الفرافير زينا كده، واخد بالك معي؟ قال ما كذب خبر، حتى قفز على عجز الناقة خلف عمه وانطلق به عمه المطلب ابن عبد مناف. فلما وصل الخبر إلى أمه حزنت وقالت تبكيه كنا ولاة حميه ورميه حتى إذا قاما على أتميه إن تتاعوه غيلة من أمه وغالى بل أخوال حق عمه، يعني أخذوه. فدخل به في ضحوة من النهار، وكان شيبة الحمدي أسود، فسئل المطلب ابن عبد مناف من هذا يا مطلب؟ قال هذا عبد اشتريته. ف فلما وصل إلى البيت اشترى له حلة، فلما كان المساء جمع أعمامه وجمع قومه وعشيرته فأخبرهم خبره وعرفه بعمومته، فخرج لقب عبد المطلب وغلب على اسمه الحقيقي الذي هو شيبة الحمد، وسمي شيبة الحمد لشيبة أي لبياض في شعره كان موجودا في ذؤابته أي في ذؤابة شعره. قال ابن هاشم واسمه عمرو، هذا اسم هاشم اسمه عمرو، ويقال عمرو العلا، يقال عمرو ويقال عمرو العلا، وسمي هاشم أو سمي هاشما لأنه كان يهشم السريد يعني يأتي بالخبز فيهشمه يعني يكسره ثم يضع عليه اللحم والمرق فيصنع منه سريدا ويطعم أهل مكة في سنين الجفاف والمجاعة، وهو الذي قال فيه الشاعر قوله المشهور: يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا نزلت بآل عبد مناف الآخذين العهد من آفاقها والراحلين لرحلة الإلاف والرائشين وليس يوجد رائش والقائلين هلم للأضياف والخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي. عمرو العلا هشم السريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وعمرو هذا اللي هو هاشم هذا هو أول من سن للعرب رحلتي الشتاء والصيف، كما قال الناظم: عمرو العلا هشم السريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. قال ابن هاشم واسمه عمرو وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى، ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب أتاه عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم، لكن ما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا؟ وهو يقسم سهم ذي القربى، ما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يعني بنو هاشم وبنو المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. ثم قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فلما يقول ربنا تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فالمقصود بذي القربى هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب كما قال المصنف رحمه الله. وإليهما أي إلى هاشم والمطلب، إلى هذين نسب ذوي القربى وعبد شمس ونوفل، وأربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي، وقصي هذا هو قريش، هو أول من تسمى بهذا الاسم، يعني قريش هذا هو قصي، لأنه هو الذي قرش قريشا، وقرش يعني جمع. أنتم تعلمون أن قريشا كانت قبل قصي مبعثرة في منطقة تهامة، في منطقة مر الزهران وحول الحرم وفي أماكن أخرى، فأول من جمعهم حول الحرم قصي هذا قصي، وسمي بعد ذلك قريش لأنه قرشهم يعني جمعهم، وهو الذي قال فيه القائل كما عندك وسيأتي قصي لعمري كان يدعى مجمعا، يعني هو الذي جمع قريشا فسمي بهذا الاسم. قال ابن قصي أبناء قصي واسمه زياد، وقال قال أبناء قصي واسمه زيد معذرة، وهو أخو زهرة ابن كلاب أخي تيم ويقظة ابن أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة أخي علي وهصيص، وهم أبناء كعب أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ابني غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر أخي الحارث أخي الحارث وابني مالك أخي الصلت ومخلد ابني النضر أخي مالك وملكان وعبد مناه وغيرهم بني كنانة أخي أسد والهون بني خزيمة أخي هزيل ابن مدركة واسمه عمرو وهو أخو طابخة واسمه عامر. طبعا هنقرأ النسب وبعد كده نتكلم نعلق عليه يعني. تمام. واسمه عامر وقمعة، ثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس وهو عيلان والد قيس اللي هو مشهور في التاريخ قيس عيلان، وأخي أنمار وإياد وقد تيامنا، يعني إياد وأنمار تيامنا يعني قصد اليمن فعاش في اليمن وإليهما تنسب القبيلتان المشهورتان. أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما أبناء معد ابن عدنان، فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري والله يكون أفضل وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري له الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه أو في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله تعالى. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري، يعني قال أنهم كانوا ينتسبون إلى فهر بن مالك إلى فهر بن مالك اللي هو هذا قصي هذا. وقيل بل جماع قريش إلى النضر بن كنانة، يعني ينتهي أمرهم إلى النضر بن كنانة، وعليه أكثر المحققين. واستدل يعني أصحاب هذا القول بالحديث الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت ألستم منا يا رسول الله؟ فقال رسول الله لا، نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا، يعني لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن، وفيه قال فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، يعني رجل يخرج قرشيا عن أن ينتسب إلى النضر بن كنانة إلا أقام عليه حد القذف. وقيل إن جماع قريش إلياس ابن مضر ابن مضر ابن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، وهما وجهان غريبان جدا. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان، هؤلاء العرب القحطانية وليس العدنانية. وقضاعة فيها خلاف، أهي من العدنانية أم من القحطانية؟ قال وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاه أبو عمر. وأبو عمر لما يأتي بإطلاقه في كلام الشيخ المقصود به ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله نسب النبي بعد عدنان، كما تعلمون وكما هو معلوم أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم مجمع عليه عند أهل العلم لا اختلاف بينهم فيه، لا اختلاف بينهم فيه، وهو من رسول الله إلى عدنان، وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا لا خلاف فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتسب ينتسب إلى عدنان ولا يجاوزه، وكان يقول كذب النسابون، يعني كان إذا انتسب ينتهي عند عدنان، فهو على ذلك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وكان يقف هنا رسول الله ولا يجاوز هذا النسب، وهذا مجمع عليه، وإن كان الحديث الذي ورد فيه ضعيفا لكن هذا ورد فيه أكثر من إجماع على ثبوت هذا النسب. القسم الثاني وهو ما فوق عدنان إلى إسماعيل أو إلى إبراهيم عليهما صلوات الله وسلامه، مما لا شك فيه عند علماء النسب وعند علماء المسلمين أن عدنان من ولد إسماعيل، هذا لا خلاف فيه أن عدنان من ولد إسماعيل. لكن الإشكال الذي حصل وهو الذي بسببه وقع الاضطراب في نسب النبي من بعد عدنان وهو كم بين عدنان إلى إسماعيل، اختلف، فمن مقل ومن مكثر، منهم من قال سبعة آباء يعني عدنان ابن فلان سبعة، ومنهم من قال لا تسعة، ومنهم من قال بل خمسة عشر، ومنهم من قال أربعون يعني أربعون جدا. وذكر صاحب السيرة الشامية أن هناك قولا بأنهم اثنان وأربعون جدا من عدنان إلى إسماعيل عليه السلام، فالاضطراب واضح كما هو ظاهر الآن، سبعة خمسة تسعة أربعون اثنان وأربعون، أي هذا الصواب؟ الله أعلم. وليس هناك دليل يفصل في محل النزاع هذا. القسم الثالث من قسم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق إسماعيل أو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك مطروح، ولا شك أنه أن فيه ما هو مكذوب وليس صحيحا، لأن الله عز وجل بين تتابع الأجداد والقرون التي لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى، فقال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. يبقى كم واحد كم جد كم جد كم جيل كم قرن ما ندري ما ندري. وقال تبارك وتعالى وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا على سبيل الجمع بين ذلك كثيرا لا يعلمهم أيضا إلا الله تبارك وتعالى. فالذي يترخص من هذا كله أن القسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان لا خلاف فيه وهو ثابت، ولذلك كان حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما يقرأ هذه الآية ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح الآية، كان يقول كذب النسابون. من أدراكم كم هذا العدد وكم هذه الأجيال المتعاقبة؟ فالصواب في هذا أن نقف عند عدنان ولا نتجاوزه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن المصنف رحمه الله ذكر بقية النسب كعادة من كتب في السيرة المباركة، فقال ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. قال وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، يعني لا خلاف فيه اللي هو الجزء الأول يعني. وإنما الشأن فيما بعد ذلك، إنما الإشكال في المرحلة الثانية والثالثة، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، طبعا ده لا خلاف فيه، هذا متفق عليه أيضا أن عدنان من ولد إسماعيل، لكن الإشكال كم بينهما على ما ذكرنا وسيذكره المصنف الآن. قال أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله وهو الذبيح اللي هو إسماعيل يعني، على خلاف هذا هو الراجح فيه، يعني أهو الذبيح حقا أم إسحاق عليهما السلام، والصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه صلاة الله وسلامه، على الصحيح من قول الصحابة والأئمة، وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، يعني كم من الآباء بين عدنان إلى إسماعيل، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 أباء، وقيل 9، وقيل 15، وقد ذكر صاحب السيرة الشامية أقوالا أخرى. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام يعني رحمه الله أنه كره ذلك، وهذا هو المشهور الثابت أن النسب أو أن الانتساب إلى ما فوق عدنان هذا تخرص بالغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى كان إذا انتسب إلى عدنان ولم يتجاوزه. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الإنباء، والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا، طبعا يعني مع اعتقادنا أن فيه خلافا وأن فيه غير الصحيح ولا شك، يعني دخل فيه غير الصحيح ولا شك، لكن جريا على ما جرى عليه أهل السير فيذكر هذا النسب. قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشز أو ابن أرفخشز على قراءتين ابن سام ابن نوح ابن لام ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، والله أعلم، وهو أول نبي وهو أول بني آدم أعطي النبوة اللي هو إدريس يعني بعد آدم وشيس، وطبعا هذا الكلام أيضا فيه نظر اللي هو هل إدريس هو أول نبي إلى أهل الأرض؟ لا، الصحيح أن أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى ولقد أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولم يقل والنبيين من قبله، إنما قال ولقد أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو أول نبي بعد آدم عليه السلام، وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث، وخط بالقلم، يعني أول من كتب، يعني ابن يرد ابن مهليل ابن قين ابن قينن ابن يانش ابن شيث، وشيث معناه هبة الله أو عطية الله، ابن آدم عليه صلاة الله وسلامه، هكذا ذكره محمد ابن إسحاق ابن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب. وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله ابن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر ابن عبد البر يعني وشيخنا. ولما يطلق الحافظ ابن كثير رحمه الله سواء في هذا الكتاب أو في كتبه مطلقة لفظة شيخنا هكذا بالإبهام والإطلاق، فإنما يقصد بها الحافظ أبا الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن الحافظ المزي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، فهو شيخه الذي لازمه وتزوج ابنته كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. قال وهي قصيدة بليغة أولها مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. فجميع قبائل العرب مجتمعون معه أي مع رسول الله صلى الله وسلم في عدنان، ولهذا قال الله تعالى، واحنا قلنا السيرة مهمة جدا لأنها ستعينك على فهم كثير من نصوص القرآن، انظر لكلام الشيخ رحمه الله يقول فجميع قبائل العرب مجتمعون معه يعني مع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في عدنان، يعني عدنان تفرعت منه جميع قبائل العرب كلها. ولهذا كان مما أنزل الله على نبيه لما حاربته قريش وآذوه وآذوا أصحابه عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عليه قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أنا لا أسألكم على هذا أجرا، هذه الدعوة إلى الخير والهدى أنا لا أطلب منكم شيئا عليها كأجر، إنما أطلب منكم شيئا واحدا وهو أن تراعوا المودة بينكم في قرابتي، أن تراعوا المودة بينكم في قرابتي. فما هو الباعث على العداء أصلا؟ إذا كنا في النهاية ننتهي إلى عدنان فنحن أبناء عمومة، فقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تراعوا حقوق القرابة في قرابتي، فلما تسيئون إلي ولما تسيئون إلى أتباعي وهم أبناء عمومتكم. فهذا معنى يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله فيهم قرابة صلى الله عليه وسلم، وهو صفوة الله منهم عليه الصلاة والسلام، كما رواه مسلم في صحيحه عن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، يعني اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير أهل الأرض وخيرتهم صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك بنو إسرائيل، يعني هذا ما ذكرناه هذا في العرب يجتمعون مع رسول الله في عدنان كلهم. طب وبنو إسرائيل؟ قال وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم، يعني أفخاذهم وشعوبهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. يعني من إبراهيم تفرعت النبوة كلها في بني إسرائيل وفي العرب. وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نسبا، أي من أولاد إسماعيل، يعني سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا، وأجعله عظيما جدا. سأقيم لكم من أبناء أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. يقول ابن كثير رحمه الله: ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. هذا هو ملخص ومجمل الكلام في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكثير من كتب السير وسعوا المقال في هذا الأمر جدا، حتى إنك لو رجعت إلى السيرة الشامية وهي أكبر موسوعة في السيرة فيما أعلم، كتاب مكون من 14 مجلدا اسمه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تكلم عن نسب النبي، عن جماع أبواب نسبه فيما يقارب مجلد كامل، تكلم عن نسب النبي فيما يقارب في مجلد كامل، ويأتي بالاسم ثم يشرح معنى الاسم واشتقاقه، ويأتي بما يعني بصفات الشخص وأشهر ما يؤثر عنه ومواقفه، أو إن كانت له مواقف مشهورة أو شيء من هذا، ثم يمر على الذي بعده وهكذا حتى وصل إلى معد ابن عدنان اللي هو ينتسب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا باختصار هو مجمل الكلام في نسبه، وأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا إنما ينقسم على هذه المراحل الثلاث: جزء متفق عليه وهو إلى عدنان، وجزء مختلف فيه ما بين مؤيد وراد له، وقسم متفق على أنه مردود لا يصح وهو ما فوق إسماعيل إلى آدم عليهم صلوات الله وسلامه. وطبعا لمعرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة، أولها أن هذا شعار الحب، أن هذا شعار المحبة، لأن من أكثر من شيء أدام ذكره، من أكثر من شيء أو من أحب شيئا أكثر من ذكره. فمعرفة الإنسان منا نسب نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هذا شعار المحبة، وهذا أقل ما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحفظ الجزء المتفق عليه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون هذا شيء كحجة عندك إذا قابلت رسول الله يوم القيامة، يعني يكون هذا أمارة على صدق محبتك له: يا رسول الله لقد حفظت اسمك. يكون هذا شيء من أمارات المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن الشاعر يقول في محبوبته الغبراء السوداء وهو يقاتل ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. وهذا يقال في امرأة لا تساوي فلسا، واخد بالك؟ وكما قال الآخر وقد كان يحب امرأة سوداء لا تساوي حبل حمار، كان يقول فيها أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب، يعني حتى أنه من حبه في السواد أحب حتى الكلاب السوداء. طبعا ده ليس إلا ترجمة حقيقية لمكنون القلب، لمكنون القلب، كما قال المخزول الآخر في محبوبته: ولا أطلبنك في القيامة جاهدا بين الخلائق والأنام كثير، فبجنة إن صرت صرت بجنة، ولئن حواك سعيرها فسعير. مش مشكلة خالص، هذه في الجنة حي الله، في جهنم في 60 نصيب، واخد بالك معي؟ فهذا شعار، هذا يدل على مكنون القلب. فحفظك نسب رسولك صلى الله عليه وسلم، اجعل هذا شارة من شارات المحبة له عليه الصلاة والسلام. وهذا قانون معروف، أن من أحب شيئا أدام ذكره، كيف وهو رسول الله، كيف وهو الذي أحبك قبل أن تحبه، بل قبل أن ترد على هذه الدنيا أصلا، كما قال في حديثه الصحيح: وقد جلس وجس على شفير القبر صلوات ربي وسلامه عليه وهو بين أصحابه، وقال: وددت لو أن رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي، أو قال: إخواني الذين يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. فرسول الله أحبك وتمنى أن تكتحل عينه برؤيتك، برؤياك، أفلا تحبه؟ أفلا يكون عندك شيء من التعبير عن محبته عليه الصلاة والسلام؟ وأقل ما يوصف وتترجم به المحبة هو أن تحفظ اسمه، هو أن تحفظ اسمه، كما نحفظ الآن أسماء المغنين والمغنيات واللاعبين واللاعبات، ونحفظ أهم أعمالهم وأهم أهدافهم وتواريخها وأماكنها إلى غير ذلك. فأول شارة من شارات ترجمة المحبة أن نحفظ نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل، ولادته ورضاعه ونشأته. تعلمون أن الناس كانوا في جاهلية وشر، كانوا يشربون الخمر ويأيدون البنات ويشركون بالله ويسجدون للأصنام ويقطعون الأرحام ويفعلون المنكرات، حتى غضب الله عز وجل عليهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني غضب عليهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. أين كانوا هؤلاء؟ لأن الشرك في هذه الفترة قد خيم على الأرض فباض وفرخ حتى ملأ الأرض بظلامه والعياذ بالله، فطوى هذا الشرك في طريقه كل بصيص أمل كان يقابله في الطريق، إلا غبر الراهب بعد الراهب والواحد بعد الواحد من أهل الكتاب، ممن ليس لهم أثر في المجتمع حولهم، ممن ليست لهم كلمة نافذة في الناس حولهم، ونزل مقت الله وغضب الله بأهل الأرض، كيف يرفع وما هو السبيل إلى رفعه؟ فلما أراد الرب جل وعلا أن يرحم أهل الأرض، لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرحم أهل هذا الكوكب، اصطفى لرسالته أبرهم وأتقاهم محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول علامات إرادة الله الخير في أهل الأرض، لأن الغضب والمقت نزل بأهل الأرض، رفع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فولد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الداعي إلى الوسطية صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. ولد يوم الاثنين لليلتين خلتا، يعني مضتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه، يعني القول الثاني أنه ولد في يوم ثمانية من ربيع الأول، وقيل عاشره يعني اليوم العاشر، وقيل لسنتي عشرة منه، هذه أربعة أقوال. والصحيح الأول، الصحيح الأول أنه يوم الاثنين لليلتين خالتا من ربيع الأول. وقال الزبير بن بكار ولد في رمضان، وهذا قول شاذ، حكاه السهيلي في روضه. واضح معي؟ وذلك عام الفيل، يبقى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام يومه يوم الاثنين لليلتين من ربيع الأول، سنة كام؟ ورد خلاف. قال المصنف وذلك عام الفيل، بعده يعني بعد واقعة الفيل بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما، هذه أقوال. قال المصنف والصحيح أنه ولد عام الفيل، وطبعا ورد في ذلك حديث، وهو حديث المطلب ابن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة عن أبيه عن جده قيس ابن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله عام الفيل فنحن لدان، يعني قرنان. فنقول بأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل، يعني ولد يوم الاثنين لليلتين خالتا من شهر ربيع الأول في عام الفيل. قال المصنف والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم ابن المنذر الحزامي أو الحزامي شيخ البخاري وخليفة ابن خياط وغيرهما إجماعا، أي أنه ولد في هذا التاريخ. ومات أبوه وهو حمل عليه الصلاة والسلام، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، يعني مات وللنبي سنتان. والمشهور الأول أنه مات وهو في بطن أمه، واسترضع في بني سعد. وهنا نسأل سؤالا نجيب عنه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، لماذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ ما هي العلة، ما هي العلة من أن الله عز وجل قدر أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما؟ لأن كل لحظة، كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكمن وراءه كثير جدا من الحكم، وكثير جدا من الدروس التي ينبغي أن نتعلمها وأن نترجمها واقعا، لأن الله تبارك وتعالى جعله لنا قدوة ومثلا وإماما عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نتأسى به في أقواله وأفعاله وهديه عليه الصلاة والسلام. كما سمعنا وكما تعلمون أنه مات أبوه وهو حمل، ثم ماتت أمه على ما سيأتي، ثم مات جده. هذه مصائب بعد مصائب تترى وتتكرر على النبي عليه الصلاة والسلام، فما يكاد النبي صلى الله عليه وسلم ترقأ دموعه من مصيبة إلا ويفجع بغيرها. ألهذا سبب؟ هل لهذا حكمة؟ وما هي الحكمة من وراء تتابع الأحزان على نفس النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ ثم نتكلم عن فترة رضاعته في بني سعد وحادثة شق صدره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نتكلم إن شاء الله اعتبارا من اللقاء القادم بشيء من التفصيل والهدوء، يعني خلافا لما كان في هذا المجلس، لأن المجلس هذا كان مسائل تاريخية بحتة، يعني لا يراد بها إلا السرد، بخلاف ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى اعتبارا من قول المصنف ومات أبوه وهو حمل. يجب أن احنا نقف مع السيرة، كل كلمة كتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت مرحلة من مراحل عمره، ذكرت مشكلة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في أهله، ذكرت خلقا من أخلاقه، ذكرت موقفا من مواقفه، ذكرت ما صنع الله عز وجل به. كل ذلك يكمن وراءه دروس عظيمة، لأن الله جل وعلا هيأ الأرض، هيأ الدنيا لاستقبال هذا المولود قبل أن يجيء، قبل أن يجيء. فالله عز وجل فعل كل ذلك بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. فما هي الحكم الكامنة؟ وكيف هيأ الله العالم لاستقبال هذا المولود المبارك الذي رفع به الغضب عن أهل الأرض؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنته، لا نحيد عنها ولا نتركها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا كفاية، والحمد لله رب العالمين.